بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. فضل عشر ذي الحجة مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن محمد السدحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أيها الإخوة الأكارم، في هذا المجلس الطيب، الله أسأل أن ينفع القائل والسامعين والمتسببين فيه. في هذا المجلس أذكر نفسي وإخواني والسامعين بأمر قرأنا عنه جميعا وسمعنا عنه جميعا وعلمناه جميعا، ولكن لن نعدم خيرا إن شاء الله إذا تكرر العلم، لأن العلم كلما تكرر على المسامع كلما ازداد رسوخا في ذهن صاحبه. وإنني أذكر إخواني بفائدة تربوية علمية، تلكم الفائدة هي في أن القراءة والمدارسة عن الموسم قبيل حلوله أو في أثناء حلوله مما يزيد العلم رسوخاً في ذهن صاحبه. مثال ذلك أن يقرأ الإنسان عن الصيام وعن أحكام الصيام والقيام قبيل شهر الصيام ويكثف ذلك ما استطاع. وقل مثل هذا في مثل هذه العشر، يقرأ الإنسان ويسمع ويحضر مجالس العلم ويستفيد حتى يفيد، لأن الشاب المسلم في مجتمعه كله يحتاجه، العامي يحتاجك إلى علمك، والمرأة تحتاج إلى علمك، الجار يسألك، والمصلي بجانبك يسألك، والعامل في الطريق يسألك. فأنت ينبغي أن تكون كالغيث، أينما حللت نفعت. وأقول أيضا إن بعض الشباب مبارك أينما كان، وبعضهم مبارك في أماكن معدودة، وبعضهم مبارك في مكان واحد. وأنتم تعلمون ما تحدث به نبي الله عيسى عليه السلام في سورة مريم عندما قال: وجعلني مباركا أينما كنت. ترى شابا من الشباب حريصا على نشر الخير، متحمسا لفعل الخيرات، على قدمين وساقين، لا يفتر عزمه ولا يقل عزمه ونشاطه في نشر الخير في أي مكان، في مدرسته، فإذا ما غادر أسوار المدرسة قل عزمه وفتر نشاطه وضعفت همته. بعضهم نشيط مع عشيرته وأرحامه، يقوم بتوزيع ما ينفع من الرسائل والكتيبات في إطار العشيرة، لكن إذا سألت عنه خارج ذلك وجدت أنه مقصر في نشر الخير. ثالث نشيط، أيما نشاط، في مسجده، في تعليق الفتاوى والأحاديث وما ينفع المصلين، لكن خارج المسجد ليس له جهد، هو على ثغر، وكلنا على ثغر. لكن إذا أتاك الله القوة البدنية ورزقك الله صدق النية والطوية، فلا تجعل للشيطان طريقا عليك، وجعلني مباركا أينما كنت. ترى شابا في المسجد، إذا غاب الإمام أذن بدله، إذا غاب المؤذن أذن بدله، إذا غاب الإمام صلى بدله، يقرأ على الجماعة، يتفقد جماعة المسجد، إذا مرض أحد أحد زاره، وإذا فقد أحدا سأل عنه في مدرسته، نشيط مع المدرسين في بث الخير، نشيط مع الطلاب في نشر الخير، في الحي مع الجيران نشيط في توزيع ما ينفع، يتفقد المقصر، يعين الطيع على طاعته، في أرحامه وصولا للرحم، بارا بوالديه، خيرا في أقواله، خيرا في أفعاله، هذا يصدق عليه وجعلني مباركا أينما كنت. فليتفقد كل منا نفسه. ومعذرة من هذا الاستطراد، لكني أرى أنني بحاجة ونحن جميعا بحاجة له. ينبغي أيها الأكارم أن نزكي ما آتانا الله تعالى من النعم، صحة في الأبدان، وسلامة في الجوارح، وطرق نشر العلم متوفرة، وفطر الناس طيبة، وإن كان على بعضها غبش ودخن لكنه يحتاج إلى إزالة بحسن أسلوب وترفق في الدعوة. ولهذا ترى بعض الشبيبة عمره أو عقله سبق عمره، شاب ما بلغ 20 يقوم بجهود لو قسمت على 10 من أقرانه لكفتهم وفضلت عنه، وشاب في ضعف عمره لا يقوم بمعشار ما يقوم به ذلك الصغير. إذن أيها الأكارم، إذا صدق العبد مع ربه بارك الله له تعالى في جميع شؤونه، فلنحرص على هذا الأمر، ولنضاعف ولنتضرع بين يدي الله تعالى أن يبارك في جهودنا. أهل الشر لا تكسر لهم قناة، يشتغل الإنسان على 20 جبهة، لا يضعف ولا يفتر. لما الإنسان الذي يعمل لله ويؤجر على عمله يقل نشاطه، تضعف همته، ينظر إلى راحته، يقدم مصلحته الخاصة على المنفعة المتعدية للمسلمين. كان الأولى بي وبك أن نجعل الاحتساب نصب عيوننا. لا تقول لن يسمع كلامي أحد، دعوت فلم يجب لي، بذلت الجهد ولم أرى إجابة، لي 10 سنوات أدعو الناس، أدعو جماعتي، أدعو بعض أرحامي، لكن ما تقبل أحد. إذا كان هذا المبدأ مبدأك، إذا كان هذا المبدأ مبدأ لك، فاعلم أنك تحفر قبرك بنفسك. ولو أننا طلبنا العلم وقرأنا الأحاديث النصوص الشرعية لفتحت لنا أبواب الخيرات. قل المطيعون لك، ما أطاعك أحد، لا تحزن. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرهيط، يأتي النبي ومعه الرجلان، اثنان ليس لهما ثالث، وإن تعجبوا يأتي النبي ومعه الرجل، والعجب الأكبر ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مدعوم بالوحي الإلهي، مرسل من قبل الله تعالى، اصطفاه الله على سائر الناس في وقته، ومع هذا كله لم يتبعه أحد من الناس، بل قتل بعض الأنبياء. إذن لا تنظر لكثرة العدد، قد يقبل دعوتك أحد الناس، واحد في آخر القوم، هذا الواحد ربما يبعث الله فيه نشاطا وهمة فيغير مجرى التاريخ بدعوته. شيخ الإسلام ابن تيمية رجل واحد، البخاري رجل واحد، إلى ساعتنا هذه ونحن نقول رحمه الله، رحم الله البخاري. 12 قرن مرت من الزمن والبخاري حي بيننا بعلمه ونشره الخير والسنة. أنا أقول هذا الكلام حتى أبعث العزيمة والهمة في وفي إخواني، ننشر الخير في كل مكان. الشاب المسلم لا يكون همه شيئا واحدا فقط، أنا فتح الله علي في اللسان فيكون جهدي في اللسان، لا، حاول أن تكون على أكثر من قناة خير. كل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. ورد مرفوعا لكن الصحيح أنه مرسل ومعناه صحيح، معناه هذا الأثر ذهبي الفائدة. فلو استشعر الإنسان أنه على ثغر وأنه مسؤول عما يرى وعما يسمع حسب قدرته واستطاعته ينفع الله بكلامه وفعاله، شريطة أن يكون صادق النية. لأن بعض الناس قد يكون عاميا يلحن في كلامه، قد يرفع المفعول وينصب الفاعل، يجعل خبر إن اسمها واسمها واسمها خبرها، ولكن تشعر أنه يتكلم من نيات قلبه، فيلقي الله كلامه في قلوب السامعين قبل أذانهم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أبا عبد الله؟ قال: نعم. قيل له: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب عبد صادق. الشاهد أيها الأكارم، هذه مقدمة استطرادية أنبه فيها إخواني إلى مدخل شيطاني لبس به الشيطان على كثير من الناس، وهو ضعف الهمة إذا قل المستجيبون، أو احتقار الذات وتقليل ما أعطاه الله من القوة البدنية والعلمية في سبيل أنه ما عنده قدرة أن ينشر الخير. انشر الخير بكل ما تستطيع، هذا شريط تعطيه الشخص من الناس، تارك للصلاة عن ترك الصلاة، وهذا كتيب عن بر الوالدين وخطورة عقوقهما لمن عق والديه، وهذا كتيب رسالة مطوية لشخص مبتلى بالدخان، وهذه أيضا مطوية أخرى لشخص مبتلى مثلا بالإسبال، أو ذاك شريط عن خطورة الدش وهدمه المعتقد وهدمه الخيرات والفضائل وبناءه للرذائل. كم من شخص ضال قد تكلم بعذرة لسانه وقال: الهداية جاءتني بفضل الله أولا ثم بفضل رجل عامي قد اشتعل رأسه ولحيته شيبا وقد احدودب ظهره، مد لي شريطا فلما سمعته تغير مجرى حياتي بالكلية. هذا الرجل الكبير المسن الذي ما يقرأ اسمه له أجر ذلك العاصي الذي تغيرت حاله، وأجر من اتبعه لا ينقص من أجرهم شيئا. فلا نحقرن أنفسنا أيها الأكارم، ولنفعل ما نستطيع. واسمحوا لي بضرب مثال أو مثالين حتى ترون أن الخير اليسير يؤثر في الجمع الكثير. كلكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة تشمل أي شيء من الذرة الصغيرة إلى ما لا نهاية. الإمام البخاري إلى الآن وكتابه الصحيح بحق أصح كتاب الله الآن في هذا في هذه الدنيا. ما سبب تأليفه؟ مؤتمر عقد وجمع من الناس اجتمع، مداولات طويلة؟ أبدا، اجتمع البخاري وبعض أقرانه في مجلس مدارسة، مجالس العلم عندهم على قسمين: مجلس تحديث وسماع يأتي الشيخ فيحدث ويكتبون الأسانيد والسنن، مجلس مدارسة إذا انتهت الحلقة الرسمية اجتمع 5 سويا 10 سويا كالجامعة يتذاكرون ما كتبوا وما دونوا. فاجتمع البخاري رحمه الله مع ثلة من أقرانه 5 أو 6، فخرج عليهم إسحاق رحمه الله أحد أشياخهم فقال لهم: لو أن أحدكم أيها الشبيبة، لو أن أحدكم صنف مصنفا فيما صح عن سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي. ثم ألف سفره العظيم الصحيح، كلمة من خمس جملة من خمس كلمات. هذه الكلمات انتفع بها أهل الإسلام إلى ساعتنا هذه وإلى قيام الساعة. الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام يقول: أتيت بورقة فيها بعض الكتابات العلمية وأطلعتها على شيخ لي، وكان بجانبه الإمام البرزالي إمام آخر، فقال: يا بني خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث. وحسبك الآن بعشرات المجلدات في التراجم، سير أعلام النبلاء، ميزان الاعتدال، الكاشف في الضعفاء، ديوان الضعفاء والمتروكين، وخذ ما شئت من عشرات المجلدات. في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر، زر بن حبيش واعظ عابد مر على ثلة من الشبيبة يقطعون الليل بالسمر واللهو، فقال: يا فتية، قوم سافروا بلا زاد، متى يصلون؟ فتعجبوا من سؤاله، فقال أحدهم: والله ما عنا الشيخ إلا إيانا، نحن مسافرون للآخرة، ما معنى زاد من الطاعات؟ فترك ذلك الشاب رفقته ولزم زرا، فكان أعبد أهل زمانه رحمه الله. إذن أيها الإخوة الأكارم، لا تحقرن من المعروف شيئا. يقول سماحة الشيخ، شيخ الإسلام الشيخ ابن باز أمد الله في عمره، يقول: قد يعين المصلون العاصي على ترك الصلاة. أي عقل هذا؟ مصلون يعينون العاصي، يعينون تارك الصلاة على ترك الصلاة. نعم، كيف ذلك يا شيخنا؟ قال: يمر على تارك الصلاة 10 من المصلين في طريق من المسجد، فتسعة يسكتون عنه، واحدهم يقول: صل هداك الله، فتأخذه العزة بإثم ويقول: كل هؤلاء مروا علي وما أحد أمرني إلا أنت. انظر كيف يجلب بعض الطائعين سلبيات على المصلحين. إذن لا تحقر شيء. عمال في مبنى يشتغلون، قل: صلوا هداكم الله. أذن مؤذن، ما تقبلوا ليس لك بهم علاقة، إن استجابوا فلك ولهم، وإن أصروا فلك وعليهم. إذن علينا أن نبذل ما نستطيع، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. لو ما تقبل أحد لست مكلفا. حتى لا أطيل في هذه المقدمة، أدخل في صلب الموضوع فيما يتعلق بفضائل العشر. المبدأ في التفضيل أن تفضيل الزمان وتفضيل المكان وتفضيل الإنسان لا بد له من برهان، قاعدة تقول: هذه البقعة أفضل من تلك البقعة. لماذا؟ أفضل شرعاً ولا أفضل من نواحي أخرى، أن أحسن تكييف وأحسن كذا هذا شيء آخر، لكن أفضل شرعاً قربة لا بد من دليل. تقول: العمرة في اليوم الفلاني أفضل. أفضل ماذا؟ تقول: أفضل مواصلات، هذا شيء آخر، لكن أفضل تقرباً وجمع الحسنات هذا لا بد له من دليل. فلان من الناس له فضل عند الله، أين الدليل؟ مثال ذلك: العمرة في رمضان، جاء الحديث: عمرة في رمضان كحجة معي. إذن فضل مشروع يحث عليه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الصحابة جميعا بالنص الصحيح الصريح. أويس القرني، يقول بعض الناس القرني بسكون الراء، وصوابه القرني. أويس القرني خير التابعين بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس، فمن أدركه منكم فليأمره أن يستغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أي زمان وأي مكان وأي إنسان يفضل لا بد له من دليل. هذه العشر ما فضلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أفضل فيها من العمل في هذه العشر، إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه العشر عشر مباركة. وعند أهل العلم قاعدة أن فعل الخيرات في الزمن الفاضل يتضاعف الأجر فيه. طاعة واحدة تفعلها قد يتضاعف الأجر لك بسبب ما ترتب عليها من الطوارئ. شخص صلى ركعتين في الحرم المكي في آخر الليل، فاجتمع له فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة اللي هي الصلاة. شخص آخر في المعصية أفطر في داخل جوف بيته في رمضان، أليس آثماً؟ آثم بفطره. المرة الثانية أفطر في وضح النهار أمام الناس، آثم لأمرين: لفطره، والأمر الثاني لمجاهرته بالمعصية. شخص في يوم ثالث أفطر أمام الناس بشيء مسروق من مسلم، أثم لثلاث: الفطر، المجاهرة، السرقة من مسلم. الأمر الرابع: شخص أفطر في رمضان أمام الناس على خمر مسروقة من ذمي، إذن أفطر واحد لأثم الإفطار وللمجاهرة وللسرقة ولشرب المحرم. فزمن الطاعات نحرص فيه جميعا على أن نضاعفه، ويحذر الإنسان من ارتكاب المعاصي. هناك مذهب لشريحة من أهل العلم أن المعصية في زمن الفضل تتضاعف، وإن كان فيه مقال لكن هكذا قيل. كما أن الطاعة في الزمن الذي خص من الشريع الشارع الحكيم بالتعبد الإكثار من التعبد فيه تتضاعف فيه الدرجات. هذا الموسم أيام عشرة. العمل الصالح يشمل أي عمل من الخيرات: قراءة القرآن، الاستغفار، التهليل، الصدقة، الصيام، العمرة، كل وفي كل الخير. وهناك نقطة قرأتها في كتيب لأحد نزلاء الكويت يقول فيها: وصيام أيام العشر مخالف للهدي النبوي، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. الحديث في صحيح مسلم. كيف يقال في هذا الحديث؟ هو صحيح لا غبار عليه، يكفي أنه في مسلم. ما الجمع؟ ليس هناك إشكال حتى نحتاج جميعا إلى الجمع. يقول العلماء: قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيته صائما العشر قط، يعني يصومها كلها، إنما كان يصوم بعضها من باب ألا يشق على أمته. القول الثاني أن عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي ما رأته في بيتها من فعله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله فصيام العشر مشروع بدليلين، بأدلة كثيرة. عموم أحاديث الحث على فضل الصوم، على فعل الصوم. ثانيا، يشفع لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، والصوم من الأعمال الصالحة الرفيعة. ثالثا، ما ذكرته حفصة رضي الله تعالى عنها في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام العشر. بكل حال ذكرت هذه النقطة حتى لا يلتبس على بعضنا عند قراءتها. ثم أيها الأكارم، أعرج على الكلام عن الأضحية لتعلقها أو لأن وقتها هو هذا الموسم من هذه الأيام المباركة. وقبل ذكر الأضحية، هناك لفتة علمية طيبة لبعض أهل العلم، وهي المفاضلة بين عشر ذي الحجة وبين عشر العشر الأخيرة من رمضان، لأن كلاً قد جاء به الفضل. يقول بعض أهل العلم في جمع موفق سديد: إذا نظرنا إلى العشرين من ذي الحجة ومن رمضان وجدنا أنهما من الأزمنة الفاضلة التي جاءت النصوص الكثيرة بالحث على استغلالها، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى مذهب بديع في الجمع، ذلك بقولهم أن عشر ذي الحجة أفضل في نهارها لأن في نهارها يوم عرفة، وعشر رمضان أفضل في لياليها لأن فيها ليلة القدر، وهذا جمع موفق ولعله أحسن ما قيل. الأضحية عبادة، لأن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذه العشر تجمع بين أنواع التعبد الكثيرة. العبادة إما أن تكون قولية كالاستغفار والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، أو أن تكون فعلية كالصلاة والذهاب العمرة والعودة منها والذهاب إلى مجامع الخير إلى زيارة المقابر، كل هذه من التعبدات والقرب لله تعالى. أو أن تكون مالية، الصدقة والأضحية وشراء الهدي وما يتبع ذلك، وهذه العشر قد اجتمعت فيها جميع أنواع التعبدات. الأضحية شرعت كما يقول بعض أهل العلم في السنة الثانية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وأما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ضحى بكبشين أملحين، وأما الإجماع فهو منعقد على مشروعيتها. إذا علمنا هذا فلنعلم أن الشارع الحكيم قد رتب أحكاماً على من أراد الأضحية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ آخر: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئاً، أخرجه ابن ماجة وغيره عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. إذن نستفيد من هذا الحديث أن من أراد الأضحية يتعلق الحكم به من دخول أول أيام هذه العشر. الظفر والشعر والبشرة، الظفر معروف والشعر معروف، لكن قد يقول قائل: كيف يأخذ الإنسان بشرته؟ ذكر الشراح المراد قطع بعض اللحم الزائد في أطراف الأظافر أو في العراقيب غالباً، أو في أي موضع من الجسم. إذا علمنا هذا قد يقول قائل: هل هناك حكمة تلتمس في هذا الأمر؟ المبدأ أيها الأكارم أن أي أمر شرعي مبدأ المسلم فيه وقاعدته فيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن ظهرت الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر لا يسأل عما يفعل وهو مسأل. يقول بعض العلماء: الحكمة، أو كما يعبر بعض الأصوليين، الأسلم أن تقول لعل من الحكمة في هذا الأمر كذا، فلعل من الحكمة في عدم قص الظفر والشعر والبشرة قالوا أن يخالف الإنسان ما اعتاده. الإنسان أمور العادية، قص الظفر، قص الشعر المباح وما شاكله، فإذا أراد أن يقص ثم تذكر أنه في العشر وهو يريد أن يضحي امتنع، فهنا امتحان له، وعليه أن يسلم وأن ينقاد وأن يقول: أترك ما اعتدت عليه تأدباً مع ما أمرني به ربي وتقرباً إلى مرضات الله عز وجل. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم. الوجه الثاني قالوا من باب التفاؤل أن يعتق الله جميع أجزائه من النار، أن قد ورد في حديث حسنه بعضهم أنه من قال كذا فقد أعتق الله ربعه من النار، أعتق الله نصفه من النار. الشاهد: إذا ترك الإنسان جميع هذه الأشياء فهذا من باب التفاؤل أن يعتقه الله تعالى جميعا بجميع أجزائه من النار. وهناك قول ضعيف وهو أن يشابه المضحي المحرم، وهذا القول عليه لوازم، فالمحرم لا يتطيب والمضحي يطيب يتطيب، المحرم يتجنب المخيط بعكس المضحي، المحرم لا يعقد النكاح ولا ينكح بعكس المضحي. هذا القول ضعيف لأن المفارقة فيه أكثر من الموافقة. إذن الإنسان يتجنب هذه الأمور. فلو قدر أن أحدا منا لم يرد الأضحية ومر اليوم الأول والثاني والثالث والخامس من العشر ثم بدا له أن يضحي، يتحرج بعض المسلمين، وهذا الحرج إن شاء الله دافعه الورع من الوقوع في الإثم أو أن يجرح نسكهم، فيقول أنا قلمت أظفاري في أثناء العشر وحلقت شعري وأردت الآن أن أضحي، فهل يجوز؟ يقال لا حرج ولا إشكال، وليس هناك مثقال ذرة من ريبة إذا كنت لم تنوي في أول دخول العشر، فإذا نويت في وسطها فما عليك إلا أن تمتنع منذ أن نويت في نفسك أن تضحي. قال آخر أنا عقدت العزم على الأضحية لكني أخذت من شعري، من ظفر يوم شعري. يقال هذا الأخذ على قسمين، إما أن تكون متعمداً أو تكون ناسياً. إذا كنت ناسياً أو جاهلاً ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لا تثريب عليك. أما إذا كنت متعمداً فأولاً عليك الاستغفار والاستخفاف بهذا النص أو بما أدبك به ربك، وعليك التوبة مما فعلت، ولا كفارة عليك ولا فدية عليك بالإجماع، بل عليك أن تتوب وأن تستغفر الله وأن تعزم ألا تقدم على ما فعلت مرة أخرى. أيضا بعض العامة خاصة من النساء إذا سقط أو تتحرج من كد شعرها، الدافع لأمهاتنا في هذا الأمر هو الخير وحب الخير، ولو سألتها قالت أريد ألا آثم، أريد ألا أجرح أضحيتي، يعني دافعها الخير. فمثل هذه تعلم ويعني يثنى على حرصها على الخير، لكن سلامة نيتها لا تشفع لصلاح عملها. يقال أنت أيتها الأم إن شاء الله أنك على خير في حرصك، لكن لا عليك من التحرج، كدي شعرك حتى ولو تساقط فلا حرج ولا تثريب، لكن لا يتعمد الرجل أو المرأة بكده أن يسقط شيئا من شعره. وعجب آخر أن بعض النساء قد نقل بعض الإخوة عن أمهاتهم أن الأم إذا سقط شيء من شعرها تجمع ذلك الشعر وتضعه في شعرها وتلف عليه، كل هذا خشية من الإثم. يقال هذا العمل غير صحيح وقد يكون فيه ضرب من التنطع والوسوسة، وما على المرأة في ذلك يعني من بأس إذا سقط شيء من شعرها أن تزيله وتتخلص منه، لكن شريطة ألا تبالغ في كد الشعر حتى لا يتساقط كثير أو شيء من شعرها. أيضا مما يتعلق بالأضحية، سمعنا في الحديث في حديث أم سلمة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. بعض الأولياء الأزواج إذا اشترى أضحية واحدة من الغنم يقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، فيقول يا أهل الدار من زوجة وبنين وبنات احذروا من قص الشعر أو الظفر أو البشرة، ويحرج ويضيق ما وسع الله على أهل داره. النبي عليه السلام قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، جاء في زيادة ضعيفة السند أو يضحى عنه، هذه لا تصح، الثابت

فكلوا منها، هذا أكل، وأطعموا القانع والمعتر. ليس هناك دليل صريح في الأضحية، قال بعضهم تقاس على العقيقة، قال والأفضل أن يفعل بها تثليثا مثلثة كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال علقمة أعطاني ابن مسعود رضي الله عنه أضحيته فأمرني بأن أتصدق بثلثها وأن أهدي ثلثها إلى أبناء أخيه، وأكل ثلثها. أنت مخير، المهم كلما عم النفع كلما كان أكثر، فإذا تصدقت وأطعمت أكلت أنت وأهديت فقد شملك أجر الهدية وأجر الصدقة وأجر الأكل والأضحية اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول أنا لا أكل أتصدق بها كلها، يقال لا، الرسول ذبح نحر 100 بدنة، 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأكمل الباقي 27 علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما ذبحت ونحرت أمر من كل بدنة بقطعة من اللحم، ثم طبخت في قدر واحد فأكل منها صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك أمر يكثر من أعداء الإسلام في هذه الأيام، والصحف تطالعنا في مثل هذا الموسم بذلك الأمر. أما سمعتم بجمعيات الرفق بالحيوان؟ سمعنا بها جميعا أو سمع بها أكثرنا؟ هذه الجمعيات تتهم الإسلام وتشن حربا إعلامية شعواء على الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، أو على المسلمين عموما في بلاد الغرب إذا قرب عيد الأضحى، ويرفعون عقائرهم بأن المسلمين يعذبون الحيوانات. قبح الله أولئك وشاهت وجوههم، الإسلام أرفق بالحيوان من أولئك الحيوانات. أتعلم لماذا؟ يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب دخول الجنة على الرفق بحيوان، ودخول النار على تعذيب حيوان. دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، والآخر رجل بغي من بني إسرائيل بلغ به العطش مبلغا فنزل في بئر وشرب، فلما صعد إذا بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ من هذا الكلب مثل الذي بلغ مني، فنزل وملأ خفه وسقاه الكلب فغفر الله له. حتى نعلم أن الإسلام أرفق بالحيوان من أولئك، نستشعر هذين الحديثين. وإليك مثالاً نصاً آخر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أي رفق بالحيوان كهذا الرفق؟ قال صلى الله عليه وسلم واروا الشفار السكاكين عن الشياه عند الذبح. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يذبح شاة وأختها تنظر لها، فقال أتريد أن تقتلها مرتين؟ وار الشاة عن أختها. ورأى عمر بن الخطاب رجلا يجر كبشا بقرنه حتى يذبحه، فقال سقه إلى الموت سوقا جميلا لأم لك. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين على دابتين واقفين يتكلمان، فقال عليه السلام لا تتخذوا هذه الدواب كراسي، إذا قضى أحدكم نهمته فليتركها، يعني ترعى في المراحل. ودخل النبي عليه السلام حائطا، يعني بستانا من بساتين الأنصار في صحيح مسلم، فجاء جمل بعير، فلما رأى النبي عليه السلام رأى الجمل النبي عليه السلام بركة عنده وذرفت عينه، فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى أنصاري مع عصا غليظة، قال أنا يا رسول الله. قال اتق الله في بعيرك هذا، فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتؤدبه جوع وضرب. وفي المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مع بعض أصحابه في غزوة أو في سرية، في غزوة، فجاءت حمرة من طيور البر تدور على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه السلام: من فجع هذه بولدها؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنا أخذت بيضها. قال: رد عليها بيضها. أي رفق بالحيوان مثل هذا الرفق؟ قبح الله أولئك. جمعت بحثا سيخرج إن شاء الله عن رفق الإسلام بالحيوان وتناقض الغربيين في هضم حق الإنسان وتعظيم حق الحيوان. لا تعجبون ولا تضحكون إذا قلت لكم أن في روما دائرة نفوس، دائرة أحوال مدنية، نفوس خاصة بالكلاب. أجلكم الله. ولا تعجبون إذا سمعتم أن في باريس مصنع خاص للعطور، لمن؟ لكلابهم. وإن تعجب فعجبوا أن أحد الناس أنشأ صالة عرض الأفلام الحيوانات، وهذه الصالة التي أنشأها ذلك الحيوان خاصة بمتفرجين من الكلاب. يعلل ذلك الأحمق، يعلل اختراعه ذلك، يقول: تركت كلبي المدلل وحيدا في البيت لمدة ساعات لم أطعمه، فأردت أن أكفر عن ذنبي فأنشأت تلك الصالة من باب الترفيه والترويح عنه وعن أبناء جنسه. وهناك مقابر رخامية عليها خطوط بتاريخ الكلاب والميلاد وعمله. ورأيت بأم عيني في أسبانيا امرأة معها تجر كلبا ربطته بحبل، وبعد الكلب يمشي ابنها الصغير، رأيتها بعيني. وفي أثناء قطع الشارع كان هناك سيارة مسرعة فتوقفت، وإذا بالعجوز تتكلم بكلام قوي على صاحب السيارة. سألت المترجم: ماذا تقول؟ قال: تقول سأرفع فيه قضية، أنت عرضت كلبي للقتل. انظروا كيف تلك الكلبة ما اهتمت بصغيرها إنما اهتمت بكلبها. تناقض عجيب، حضارة غريبة. فاستطردت في هذا الكلام لأن الإسلام أرفق وأرحم بالحيوان من أولئك. من ضمن النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام لما مر على صبية وقد وضعوا طائرا، في بعض الرواية أن حمامة، وضعوه حي ربطوه يرمونه بالنبل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ذات الروح غرضا، غرضا لكم تعذيب الحي لحياتها. ورأى النبي عليه السلام حمارا موسوم في وجهه بالنار، فقال: من فعل هذا لعن الله من فعل هذا. ولهذا قال العلماء: يحرم الكي بالنار في الوجه سواء كان في بني الإنسان أو في الحيوان. إذن الحيوان الإسلام أرفق بتلك الحيوانات البهيمية من أولئك. ويكفي أن تعلمون قول النبي عليه السلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. إطعامك بعض الناس موفق في مزرعته، يأكل منها الطير البهائم وهو مأجور في ذلك من خشاشها، من الفضلات عنها. الطائر هذا الصغير، الطائر الصغير إذا شرد من برادة عن بيتك فأنت مأجور. وبكل حال لا نستغرب تلك الحملة الشعواء، سنطالعها بعد أيام أو في هذه الأيام، على الإسلام. حقد دفين يتولد في أشياء كثيرة، من ضمن تلك الأشياء استغلال عيد الأضحى للتشهير والتشنيع بالحيوان أيضا. ومما ينبغي أن يعلم أن الذبح كما سمعنا في بعض النصوص السابقة له شروط وآداب تكون موجهة القبلة من آداب الذبح، تكون السكين محددة حتى لا تتعذب البهيمة، لا يذبح الشاة والأخرى تنظر لها. والأخطر من هذا ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه: لا تعجل الأنفس قبل زهوقها وقبل إزهاقها. بعضهم يكسر رأس الذبيحة أو الأضحية قبل أن تخرج روحها. في فائدة تتعلق بالأذان، الأذان جمل قليلة يرددها الإنسان خلف المؤذن فيحصل أجراً كثيراً في عمل يسير. يقول ابن جريج فيما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال رحمه الله: كانوا في الزمن الأول ينصتون للأذان كإنصاتهم للقراءة من حرصهم على متابعة المؤذن. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يترك متابعة الأذان إلا محروم، حرم نفسه من خير كثير. ولهذا تجد بعض الناس يشتغل بالكلام والمؤذن يؤذن، ليس حراما أو آثما، لكن كل ما كان الإنسان حريصا على الخير كلما أعانه الله عليه. الله تعالى يقول في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فرط الواجبات، ومنهم مقتصد اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات أدى الواجبات وحرص على كل المستحبات والخيرات. فيما يتعلق بالذبح، عودا على بدء، بعض الناس يعني يكسر رأس البهيمة المسكينة قبل زهوق روحها، وهذا فيه عذاب، أي عذاب. ولهذا أثم وأوجب بعض العلماء أن يتريث حتى تخرج روحها. أيضا درجة عند كثير من الناس تكتيف البهيمة والبروك على يديها وقدميها وعدم إعطاء عدم إعطائها الحرية في الحركة. ويرى بعض أهل العلم أن في ترك البهيمة تحرك يديها وجهها إذا أمن انتشار الدم عليه أن في ذلك مصالح: أولا راحة للبهيمة، ثانيا أكثر في خروج الدم بغزارة، ثالثا أطيب للحم، لأنك إذا قيدتها تتعذب. ولاحظ المجلود الذي يجد قد كبلت يداه وقدمه، هو يتألم، المجلود الذي كبلت يداه وقدمه يكون ألم أشد مما لو كان يحرك يديه وقدميه. أيضا أختم بمسألتين اثنتين. هذه المسألة السابقة التي فيها كسر عنق البهيمة قبل خروج روحها، سئل الإمام المنشريسي رحمه الله عن رجل في الأندلس سلخ مكان الذبح من تيس، سلخه يعني قطع الشعر وسلخ موضع الجلد قبل الذبح، عذاب، أي عذاب. فقال: هذا ينبغي أن يعزر وأن يؤدب بالأدب الوجيع بعد أن يتقدم إليه بتعليمه بخطأه ذلك. بقي مسألتان أختم بها أو أختم بهما. المسألة الأولى: سبق في الكلام أن من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. يستشكل بعض المسلمين فيقول: أنا أريد أن أضحي مثلا وسأذهب بعد يومين إلى مكة، سأعتمر ثم أعود، فكيف أفعل عند الميقات وكيف أفعل بعد الفراغ من السعي؟ المعتمر لا يقصر من أظافره ومن شعره إلا يأخذ من الشعر عند الميقات ويأخذ بعد الفراغ من السعي حتى يتحلل من عمرته. أما بالنسبة للميقات فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره شيئا. لماذا؟ لأن الأخذ من الشعر عند الميقات غاية ما فيه الإباحة، ليس سنة كما يقول بعض العلماء، بل غاية ما فيه الإباحة أو الاستحباب، وأنت مقيد بنهي للتحريم يترتب عليه الإثم إذا فعلت، فلا تأخذ شيئا من شعرك. إذا جاء استحباب وتحريم فالمقدم التحريم خروجا من دائرة الإثم والخطيئة. أما بعد الفراغ من السعي فلا تثريب عليك، بل يجب عليك أن تقص أو تحلق في العمرة، والحلق أفضل إذا كانت عمرة مجردة ليس بعدها حج، لأن الحج إذا كان كنت متمتعا فقصر حتى يكون الحلق الحج، فتقصر من شعرك أو تحلق واجب عليك حتى تتحلل من العمرة. وليس هناك أي علاقة أو أي تأثيم عليك فيما يتعلق بالأضحية، لأن هذا نص خاص لك فيه استثناء أنت يا معتمر، أما غيرك لا. متى يأخذ المسلم من شعره؟ هذه مسألة أخرى تفرع من هذه. إذا ذبح أضحيته، فإذا قال قائل أنا عندي 3 أضاحي، أضحي في كل سنة ب3 أضاحي، أنعم الله علي بالمال، شفاني الله من المرض، وعندي خير كثير، وسأضحي في كل سنة ب3، مرة ب4، مرة ب3، مرة ب5، لي أنا شخصيا، غير مالي زوجتي، غير مالي والدي، فهل آخذ من شعري؟ مثلا سأذبح الضحية الأولى في اليوم هذا في يوم العيد، وفي اليوم الثاني الضحية الثانية، والثالث الثالثة، فهل آخذ من الظفر الشعر بعد ذبح أول أضحية أو بعد الفراغ من جميع الأضاحي؟ قالوا لك أن تأخذ من أول أضحية تذبحها، لأن صدق عليك أنك الآن ضحيت. مسألة الأخيرة، بعض النظار على الأوقاف أو على وصايا الموتى من ورعهم يتحرجون في عدم تنفيذ الوصية لعدم بلوغ المال النصاب المطلوب. يقول أوصاني والدي مثلا أو أوصاني جدي على أن أجرة هذا البيت أخرج منها له أضحية، وهذا البيت الآن أجرته بخس، ثمن بخس، يعني أجرها ضئيلة جدا ولا تبلغ أضحية، ماذا أفعل؟ يقول أنت مخير بين أمور، أولا أن تقول مثلا بقي من قيمة الأضحية كذا من المال أنا أدفعه من جيبي، الناظر على الوقف، الوصي على الوقف أو على قائم الوصية، يقال أن تدفع اختيارا لا إجبارا، تدفع راغبا لا راغبا، تدفع راغبا لا راغبا، يعني أنت بالخيار، إن دفعت فتفضل منك وأنت مشكور، وإن تركت فلا حرج عليك وأنت غير مأزور. إذن أن تدفع من نفسك، هذا واحد. ثانيا، المال قليل السنة هذه، اجمع مال السنة هذه مع السنة المقبلة، كفى الأضحية، ما كفى رحل ذلك المال أو رحل المالين إلى السنة الثالثة ثم ضحي. فإن قال قائل الميت أوصى على شيء أضحية كبيرة بثمن غالي أو ببدنة وكذا والمال يسير، لو جمعت 10 سنوات لا يكفي، يقال إذن هذا المال الذي جمعته تصدق به. يستحب بعض المشايخ العلماء والمشايخ أن يتصدق به، متى؟ في العشر، حتى يقرب من الوقت الذي أراد فيه الميت تلك الوصية أن تنفذ، ما استطعت اجمع المال وتصدق به. بعد هذا أيها الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بإظهار هذه الشعيرة لمن كان قادرا عليها، ولنعلم أن المال والرزق من الله عز وجل، وهو الذي يطرح البركة، ولا تبخل على نفسك من الخير فيما شرعه لك ربك. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ذكرت لكم في أثناء كلام بعض الناس إذا جاءه ضيف قال طبائعنا وسلومنا تأبى علينا إلا أن نذبح ذبيحة له، وهذا يدل على مكارم الأخلاق. لكن الأضحية مرة في العام، مرة في العام، لماذا تبخل على نفسك؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. ما نقصت الصدقة تزيد المال زيادة حسية ومعنوية. بعض الموظفين يستلم 3,000 ريال، يقول لي بعضلة لسانه، يقول يأتيني بعض الموظفين يستلمون 15,000 ريال يتسلفون مني آخر الشهر، فأقول أنتم رواتبكم ضعف راتبي 5 مرات. فقالوا البركة منزوعة، إما أموال ربوية محرمة أو في معاصي أو ما شكل ذلك. إذن لا نبخل، إذا بارك الله لك في المال سترى أن المال اليسير تقضي به شيئا كثيرا، أما إذا محق الله البركة فالمال الكثير لن تقضي به إلا شيئا يسيرا، هذا إذا قضيت به. ناهيك عما يترتب عليك من الخطيئات. واسمحوا لي أن أقول لكم أن الإسلام من أعظم الأديان السماوية. الرأس الشيوعية ليس هناك رأس مال، الناس كلهم سواسية عمال، مذهب مالي أول العالم الآن. المذهب الثاني رأس مالية، اجمع المال من أي طريق، أغمض عينيك وأصم أذنيك واجمع المال من أي طريق، ربا، غش، رشوة، كذب، زور، تدليس، سرقة، المهم تكثر من المال، وهذا المال لك ليس في حق لغيرك. الإسلام لا، طرق التملك في الإسلام بيع، مباح، شراء، نقطة، هبة، ميراث، هدية وما يتبع ذلك. وهذا المال في حق الزكاة الواجبة، وآتوا حقه يوم حصاده، في المال ربع العشر، هناك النفقات على الزوجة على البنين، هناك الصدقات التطوعية. يعني الإسلام دين تكافل اجتماعي، خذ المال وفيه حق لله حق لغيرك. إذن لا نبخل أيها الأكارم على أنفسنا. الله ربي وربكم أسأل أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا وفي أموالنا وفي ذرياتنا، وأن يرزقنا وإياكم الخير في جميع شؤوننا. شكر الله لكم حسن استماعكم وأدبكم. الله ربي وربكم أسأل أن ينفع الجميع القائل والسامعين والحاضرين بما سمعنا، والحمد لله الذي بنتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً ليس تواضعاً أيها ربي، بل حقاً لا أدعي أني ألبس ثياب الفتية، أنا ناقل ولست بقائل، وليس كل من تكلم يفتي الناس، فإنما هذا كلام جمعته من كلام علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ولكن أجيب بحسب ما قرأت وسمعت. وقبله أحبك الله وأحبكم الله الذي أحبتني فيه. ذكرني السائل بفائدة طيبة لعلنا ما نطيل في الإجابة، لعلي ما أطيل ونكتفي يا شيخ محمد بسؤالين أو ثلاثة حتى ما نؤخر الجماعة عن الصلاة. هناك فائدة لغوية، يعني اشتقاق الأسماء. يقال أيام الحج يوم 8 يوم التروية، سمي بيوم التروية، لأن الحجاج يتروون الماء من مكة إلى منى، هذا القول الصحيح. قالوا أيضا أنه اليوم الذي ترأى فيه أو رأى فيه إبراهيم الرؤيا في ذبح إسماعيل، وهذه المصرائيليات لازمة ما له لا خطاب، يسمى اليوم الثامن يوم النقلة لانتقال الحجيج من مكة إلى منى. اليوم التاسع عرفات، جاءت في ضمن الأخبار أن آدم وحواء لما نزل تعرف عرفات، وهذا الكلام أيضا لا قيمة له في ميزان الصحة، اسم علم هكذا. يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، يوم العاشر يوم الحج الأكبر، وفيه أعمال الحج الكثيرة، الطواف طواف الإفاضة وسعي الحج للمتمتعين ومن أخره من القارين والمفردين، وفيه الحلق وفيه النحر وفيه رمي العقبة. يوم التشريق يوم الحادي عشر يسمى يوم القر، لأن الحجاج يستقرون ويقرون في منى، ويسمى يوم الرؤوس لأنها درجة عادة عند الحجاج الأوائل أن يوم العيد يطحنون رؤوس الهدي ثم يأكلونها في صباح يوم الحادي عشر. يوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، فمن تعجل في يومين. اليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، يغادر الحجاج منى. سميت بأيام التشريق هذه الأيام الثلاثة لأمور، قيل لأن الحجاج يشرقون فيها اللحم، إذا ذبحوا اللحم يقطع اللحم، سمى عندنا بالعامية الكفر وكذا، من باب أنه ما يتعفن اللحم. وقيل لأنهم يشرقون أو يخرجون في وهج الشمس لرمي الجمار بعد الزوال. ومزدلفة نسيتها، قيل سميت من الازدلاف والتقرب، وهذه التسميات أيضا من التسميات. الجمار يسميها بعض العامة الشياطين، الشيطان الكبير والشيطان الأوسط والشيطان الصغير. سبحان الله، كما قال الشيخ العثيمين وغيره من مشايخنا، كيف أن التسمية غير الشرعية تسبب أخطاء في العبادة. أذكر أنني رأيت رجلا معه حصى يمكن أقل من الكأس هذا عند حوض الجمرة، فقلت له: يا أخي، أنت الآن ترمي بهذا قد تأثم، تخالف السنة، تضر المسلمين. قال: أرجوك أرجوك، أنا أعرف الشيطان، بيني وبين مشكلة، اتركني بس. انظر كيف الجهل مركب، كيف أنه أخذ هذا الحجر فيرمي الشيطان في زعمه، وما أعرف أن الشيطان قد ركب على رأسه وأقنعه بهذا الشيء. وأستميحكم عذرا حتى تعرفون كيف أن الإنسان يتشبث بأمور هو في غنى عنها. تعرفون ما يسمى بالمطوفين، أولئك الذين يرددون عبارات يرددها الناس خلفهم للفائدة العلمية. هذه المهنة حدثت في عام 852 هجرية، أظن وقت وفاة الحافظ بن حجر رحمه الله. قدم سلطان من سلاطين العجم اسمه قاتبياي، هذا السلطان أعجمي لا يتكلم عربية، فقدم مكة فطلب أدعية معينة يقولها، فكأن أحد الناس اسمه إبراهيم بن ظهيرة، كان قاضيا من قضاة مكة، فتطوع بنفسه أن يمشي أمام السلطان ويدعو والسلطان يرد خلفه. فانظر كيف البدعة تنشأ، أو الأمر المخالف للشريعة يتوارث في الناس حتى يكون أشبه الواجب. ولهذا يدخل بعض المعتمرين في صحن الحرم، أول ما يفعلون يتلفتون، فيأتي أولئك الذين يتلقون الركبان من أباب الحرم فيدفعون أموالا لهم. يقول لي أحد المشايخ: كنت في المسعى فكان أمامي شخص، جماعة من الناس أمامهم شخص مطوف، هذا المطوف كان صوته ضعيفا، فوضعوا بينه وبينهم رجلا صوته جهوري من جماعته حتى يرد، حتى هذا أصبحت الإسناد من ثلاثة: المطوف يتكلم، الوسيط يرفع الصوت، أولئك يردون خلفهم. يقول: لما قدمنا عند المروى مع جلبة الأصوات الدخول والخروج، المطوف قال كلمة، جملة من الجملة دعائية لم تتضح الوسيط، فقال الوسيط: ما سمعنا. قالوا: ما سمعنا. انظر الجهل كيف، يعني لو تأمل وتفكر علم أن هذا الكلام ما يجوز، ليس من الدعاء، لكن مسكين يدعو بلسانه دون قلبه. نعم يا شيخ، نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم من يخصص بالأضحية الأموات فقط وينسى نفسه وأهله؟ ما حكم شيخ؟ من يخصص بالأضحية الأموات فقط وينسى نفسه وأهله؟ هذا ما ينبغي، بل إن بعض أهل العلم يقول هذا مخالف المشروع. بعض الناس يضحي على الأموات ويحمل نفسه، أنت ضحي عن نفسك، أنت أشرك الأموات وحيتك، أشركهم في دعائك، أشركهم في استغفارك، ادعو الله بالمغفرة لهم. لكن تجد بعض الناس يضحي عن والده وعن جده وينسى نفسه، هذا ما ينبغي. حتى قال بعض العلماء هذا مخالف للشريعة، صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أمة محمد والصحابة كذلك بعده والتابعون رحمهم الله ورضي الله تعالى جميع الصحابة. وهذه المسألة يخفى الجميع أو أكثر الجميع أن حصل فيها كتابات ومناقشات علمية، لكن ينبغي أن الإنسان يحرص دائما على الفضل، والفضل أن تضحي عن نفسك. وهنا أيضا أختم بتنبيه يتعلق بما تورثه بعض الناس عن آبائهم. يحصل في رمضان أو عند إخراج الزكاة، تقول لبعض الناس، يقول بعض الناس: أعطني زكاتك يا فلان. لماذا؟ قال: أنا أخذ زكاة أخواتي وإخواني وأعمامي أعطيها آل فلان. من آل فلان؟ آل فلان كان جدي رحمه الله يعطيهم الزكاة من 50 سنة. طيب، قد يكون الآن أغنى منك الآن. كم من فقير أصبح غنيا، وكم من غني قد افتقر. الزكاة ما هي بالوراثة تعطيها شخص بيت الوراثة، الزكاة لها نصاب معين، لها أناس معينين، أوصاف معلومة. أما أن تقول والله والدي يعطيهم أو جدي يعطيهم، صح إذا كانوا مستحقين أعطهم، لكن انظر حالهم. ثم أيضا أيها الأكارم، إعطاء الزكاة من كان مخلا بالصلاة، الحذر الحذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتارك الصلاة لا يعطى من الزكاة ولو كان مستحقا لها، ويشهر به حتى يعرف، فلا ننخدع. فالأضحية على الميت، ضحي عن نفسك أولى وأحوط وأكثر أجرا، وأشرك معك والدك، أشرك معك أبويك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بارين بأمهاتنا، بارين بآبائنا، وأن يرزقنا بر ذرياتنا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة من الإطالة، وجزاكم الله خيرا. تنبيه أخير إلى محاضرة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى، غدا في جامع ابن القيم في حي المنار، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12763. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه تبقى في هذا الوجه من الشريط متسع، فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد،